هذه إن شاء الله تعالى الحلقة الثالثة والسبعون من جملة حلقاتنا في موضوع الآداب الشرعية، وقد وصلنا رحمه الله إلى نوع عظيم من أنواع هذه الآداب تقصد آداب المسلمين مع بعضهم، آداب الأصول الإسلامية. أول شيء ذكرنا في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم فيه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا انتصحك فانصح له، وإذا عرض فحمد الله فشرفه، وإذا مرض فعذره. نصل ليلة إن شاء الله تعالى إلى العصر الثالث من هذه الحقوق المباركة ومن الآداب المعية. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعذره، وإذا تمسك فاتبعه. أخر شيء فيما بين هو المرض ولا يتعلق به، وذكرنا آداب العدة للمرض والزيارة للمريض والحمد لله حفظه الله. إذا ليس الشيخ عز وجل يحاول أن يتكلم عن الأصل الثالث وعن الحق الثالث من حقوق القوة الإسلامية وعن هذا الأداب العظيم، وإذا مات فاتبعه. لكن قبل أن نتبع الجلالة لابد من مقدمات نتقيد بها من آداب نعمل بها ونتحلى بها فيما يتعلق بإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات بإذن ربي رب السماوات. إذا وإذا مات فاتبعه. أول شيء إذا مات احنا تفكرنا عن الماضي، والإنسان قلنا كأداب كثيرة جدا من آداب العيادة، ومن هذه الآداب أنك تنفس له في الأجل، تنفس له في الأجل، تطمئنه على أجله وعلى عمره، وما تنقص كما قضى بيننا وقصر عمرك وما مشيت نفسك كما سوف ترضينا وما ربحت منا. تلك هذه الكلمات الطيبة التي تعطيه قوة بحمد الله تعالى، تنفس له في الأجل بحمد الله تعالى. لكن إذا رأيت أن المرض اشتد به، بل ورأيت علامات الموت بدأت تبدو، فلابد أن تذكره بالأشياء، فلابد أن تذكره بحسن الظن بالله تبارك وتعالى، منها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قلنا لا ينبغي أن تتكلم عنده إلا بخيره، ولا تدعو عنده إلا بخيره، بل كله ما سبق معنا بفضل الله تعالى. إلى آخر ذلك، فإذا أسلم الروح فلا بد من آداب معه. أولا قال العلماء: إذا مات الميت بين يديك فإنه مستحب لجميع من حضر أن يقوموا بتغليظ عينيه، أو أن يدعو عنه واحد، المهم أن يغمضوا عينيه وأن يدعو له بالخير. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، فأخبره رسول الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض جميع البصر. فضج جلوس من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة في مهدهم، واخذه في عقبه في غابهم، واغفر لنا وله يا رب العالمين، واشرح له في قبره، ونعم له فيه، وحديثه في صحيح مسلم. اذا كل شيء اذا مات الانسان لابد ان تغمض عينه، للتعبد البيت اذا مات فان بصره يكون شخصا، وقال عليه شرح تهويه، لعل عين شرح تهويه الجهه والهجره والهجره، او الى مكان اخر، فكأنه يتبع هؤلاء الملائكة الذين قبضوا روحه وخرجوا بها إلى آخره. المهم تثبت الشخوص على البصر، هذا ينبغي أن تعلمه، لازم تغمض عينه، تغمض عينه. إذا كان الجسد تاعه على هيئة غير لائقة فلا بد أن تجعله على هيئة لائقة، أن تميله على هيئة لائقة. هذا ممكن يكون كذبا للشيطان كما في جوه الثانية إلى آخره، كما جاء بيننا ما دام الطريق سفره وكل حاجة في المكان واضح. أن يغمض عليه وأن يدعو له هذا الحديث وأن يدعو له هذا الحديث. حديث أم سلمة رضي الله عنها حينما توفي أم سلمة، وأم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة. المهم أن توفي أم سلمة رضي الله عنها، دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره فأغمض عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الروح إذا قدر جفعه البصر، إن الروح إذا قدر جفعه البصر، لنسك ذلك ضجة ونسك ذلك في جليسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. هذه مواقف صعبة، الإنسان يحاول عن المريض، يحاول عن الإبن، يقول ذلك لا تدع، ويجب أن يدع ويحرمها، لأن الملائكة يؤمنون ويستدعي الملائكة تقول أمين، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: دعوا إلى الحق، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجة المهديين واخذله في عقله في القبرين، واغفر له يا رب العالمين واسحبه في قبره ولو لم تغفر. هذا أمر أمر كثير من الناس عندما يقرؤون على الميت أولا لا يقرؤون عليه صورة ياسين، كان عليه السلام وأنت عليه صورة ياسين، كان يجيب القرآن يقرأ القرآن وليس هذا في السنة، لم يفعل ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، ولم يفعل ذلك صحابته وتلامذته رضي الله عنهم وأرضاهم، فأشك أن هذا من البدع المحدثة. وقال: وحديث يقرأه على موجب ياسين فإنه حديث لا يصح، فإنه حديث لا يصح. كيف يشكو تقريره؟ أنهم يوجهون كل القتال، هذا في الشيء، في الشيء، أنهم يوجهون الميت يحرصون على توجيه الميت في القتال، وبعض أهل العلم يذكرون ذلك في كتبهم، ويحرصون أهل الميت على ذلك، يوجهون في القتال، وبعضهم يرى أن ذلك حجية. بعض أهل العلم يقول أن الحجية عن الوجه والقلة، لأن عند النصوص في أن المؤمن يستحب له أن يتوجه إلى القلة بدعائه ونحو ذلك من العبادات، لما في العلم صلى الله عليه وسلم في القلة، فقالوا يوجهه إلى القلة، فهذا أفضل، هذا بعض أهل العلم وبعض القلة، هذا من المحدثات والبدع. وكيف يحدث الأثر؟ عن سعيد المسلمين. فقد سألت لماذا تفهم هذا؟ سألت سيد من كتاب علماء الكافرين رحمه الله تعالى، لما وجهه اهله للحج، يعني سال احد لحظات الحياه تاعه، اهله خشوا الحوت، قال لحظات اشتكر ماذا فعلوا؟ بانه فوجهوه للقله، يدعوه للقله، فانتبه فقال: أليس الميت أليس الميت امرأة مسلمة، امرأة مسلمة، الميت تاعه مش مسلمة، مش تقول قلة، روحي في بعد قلة، فلماذا تزوجوها؟ أنكر عليها، فأرى الذي أعتقد بأن هذا ليس مسلمة وأن هذا مسلمة، فستجدوا أيضا بما تفعله صحيح المسلم، الصحابة فيه أن هذا على الحس بعقلة، هو مسلم، فلماذا تتحرك تزوجوها الميت في القلة؟ أنكر، لكن معظم الصحابة قد أهلكوا ما فعلوا ذلك، ولكن في بيت شرطه أهلكوا ما فعلوا ذلك إلا لما كانوا تشعر عندهم من أن الذي وجهه في الرحلة واضح، لكن يا الوالد يرجع إلى النصوص فإنك لن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ما فعلش من السنة فليس هذا من السنة، لكن في وصف هذا العدد في البدعة صحيح مشغول بالبدعة محدثة ولا يمكن أن يسأل الأمة أن يعلم، لأنه كان هذا المعلوم به ولذلك فعل ذلك بسعيد مسير، لكن مركب وأرجع الناس إلى السنن وإلى السنة الهدى والرشاد، واضح الله تعالى أعلم. منها رحمه الله أن يوضوه بثوب يستر جميع بدنه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي صلى الله عليه وسلم للمرضى حمارا، المرضى حمارا مخططا، حمارا او المخطط، اذا تغض عليه تجد المفاصل تاعه تريده على احسن هيئه، هذا ليس مسؤول ان تقع عليه يسير ولا بين يسير يسير ثم يستعمل مكانا تبقي يسير على سبيل تبقي لبدل سعره كاملا. طبعا يقول لبدل سعره كاملا يعني من هامة راسه الى اخص قدمه، من هامة راسه الى اخص قدمه يشتد من هذا الامر. شكون المحرم الذي يموت محرما بحج او عمره؟ إذا لم يكن محرما رأس المحرم لا يوقع أو لا يوقع رأسه هو لا يقصد رأسه صعب، ولذلك إذا لم يكن محرما هذا حدث مرض. عند هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على ناحيته وقصته نفسه الرجل لا قتل إذ وقع على ضحيته فقصته، فقال رسول الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدره وكفنوه في بركته الذي أحرم فيهما، ولا تقلبوه ولا تخمروه رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ولا قيام. إذا كان الإمام في حرمه في حج الكفار مات وهو محرم، لديه وقت لديه لديه لا شريك له. النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل هذا الطريق هو الفرق، لكن في حاجة أو هناك أمران يختلف فيهما عن غيره من الموتى في موتى المسلمين. الأمر الأول أن موتى المسلمين هم موتى المسلمين بعد أن يكون مغطي وجوههم ورؤوسهم، لكن هو لا، لأنه في الحرب تاعه ما يغطيش رأسه صح؟ وحتى فعلا قال: لا تقيدوه، ما تديروش الطريق، ما تديروش الطريق على العقرب الرائحة الزكية، ما تديروش العقرب، ما تديروش الريحة، ما تديروش الريحة إلا المحرم، ما تديروش الريحة، ما تديروش الطيب، ما تديروش المسك، صح ولا لا؟ من محظورات وممنوعات الإحرام كما هو معروف عندهم حتى نقرب من هذا. إذا قالوا: لا تطيبوا ولا تحرموا ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، فقال رسول الله: إنه يبعث يوم القيامة ولا قيام. وحتى في الأول الشمس، هذا ما سمعناه حسن الخاتمة. لكي يبشر بهذه الوجهين حسن الخاتمة، وأبو الخاتمة هو الذي أقرب ما رجع القول، أبو الخاتمة هو الذي أذهب عنه النوم. حسن الخاتمة سوء الخاتمة قوي الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأعمى بخوفهم. قال الله عز وجل: هو الذي لا يعملون إن أحدهم لا يعمل لعلي أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبح عليه الكتاب فيعمل لعمل اهل النار فيكفر، وان رجلا يعمل لعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبين الا ذراع، فيسبح عليه الكتاب فيعمل لعمل اهل الجنه فيدخلها. ان الاعمال بالخروج فقضي خاتم معه، ثم اخبر عليه الصلاه والسلام: الاحذر يبعث يوم القيامه على ما مات عليه، يبعث كل عبد يوم القيامه على ما مات عليه. الحديث مستحيل جدا، تموت على طاعة تبعث يوم القيامة على رؤوس الشهادة على تلك الطاعة، تموت وأنت ساجد تبعث يوم القيامة وأنت ساجد، تموت منبيا بحج الكفار تبعث يوم القيامة وأنت تقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يموت بعد عياذ بالله وهو يشرب الخمر يبعث بعد تلك الحالة السيئة، يموت وهو في فضوله يبعث وهو في فضوله عياذ بالله، يموت وهو يختار المؤمنين والمؤمنات ويجلس في كتابه في اعراض المسلمين والمسلمات، يبعث يوم القيامه على هذه حاله الشريعه. ذكروا في هذا الموضوع الذي يفهمون الحقيقه، لكن لم يحرصوا في كل وقت وفي كل حين وفي كل ان على ان يكون على خير، حتى يدرك على خير. اذا جاء هذا الموضوع عليه السلام كان مهيئا للشهوه وسيبعث على تلك الهيئه القريبه، وما يشتريش على تلك الوصف، لكن سارع غير ظروف يعني الشيطان سارع الى الرجوع، ارجع ببشرك الجود الى الله، استغفر المولى حتى اذا جاء الاجل، اذا جاء كتاب النوح عليه السلام وجدك تستغفر وجدك وقد تبت الى الله بذنبك، وليست التوبه عباده عظيمه جدا، توبه صادقه من اعظم واجل العبادات، الاستغفار من اعظم واجل العبادات، وهكذا حسبه الله. ثم لا بد ان يعجلوا بعد ذلك بتجهيزه، ان يعجلوا بتجهيزه، كل ما تحلو ذلك بالتجهيز بمواضعه التراب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أتبعوا بالجنازة فإن كانوا صالحا فحتى تقدمون هديه وإن كانوا غير ذلك فالشر تضعونه أذكارا هذه الجنازة أتبعوا بها بالخطوة السنة في خلوق قاليان ومجد أخذ ذلك ومجد أخذ إنسي ومجد أسسا كيف يستطيعون بمواضعه قوية جدا أو قوية جدا ما الفائدة هذه الجهة الخطية؟ مش معيبة يرجع الروح معليش إذا كان هذا الوسيلة أنت مصير فيش مشكلة بس الوحدة تتعرض على مصطلح البعيد ولي الله عليه وسلم ولي الله عليه وسلم ولي الله عليه وسلم قد يتجاوز لكن تحت الهدى باش يجيبوا لك يجيبوا لك يرجعوا روحها ولا تخلي في هذه النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة أسمعوا بجنازة خلوا تبكي هل تتأكد من وحدك من الصالحين أو غير ذلك من الصالحين حتى إن كانوا صالحا لهم فخذوا من فضل الله وإن كانوا غير ذلك فشكروا صلى الله عليه وسلم حتى إن مستريح ومستريح إذا كان هذا الكلمية من الصالحين أعطيك الكثير في ذلك تسرع تنسل مخبك ومخب صالحين تتجمع ما شاء الله شروع الخطاب هي اعظم واعظم واشرف واكبر واجمل واكبر كثير من هذه الاعظام ولكن صح جدا وصل لهذه الاعظام ولكن الشجاع فهو شخص يصعب به اللهم ثم بعد لابد ان يبدل لقضاء دينه من ذلك ولو اتى على ذلك هذه كانت بشر صغير الاشياء المهمه جدا التي وجدت ذلك حتى الحسنه هو الاصل انه يكون الوصيه وهل يكون هذه العلوه الذي عليه الصلاه والسلام لا حق للمسلمين ليبيتوا ليله فيه وعندما شئت تريد ان يوصي فيه الا مسجده مكتوبه في الفرصه وصية العزم مكتوبة وحكينا في وصية أنا إذا مت قد أشبه لي أشبه لي وبدا أدير لي كذا كذا كذا تأمر بالخير وتنهى عن الشر تحج مع المعروف وتزور عن المنكر أنا بعد ذلك تجيب الشيطان الخلاف وتسأله فلان يجب عليه كذا وكذا وفلان له عليه كذا وكذا ان شاء الله الله يحفظك ويجيب لك الله يحفظك والله يحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك هذا مثلا حتى الإنسان يحرص إليه سبحانه ولا هذه وصية عبد الله رضي الله عنه لما سمع عن الحديث قال فمن بيت ليلة بيني إلا وصية عبد الله بل في الجيل إذا لم يأتي إلى وصية أحد من المكتوبة عند رأسه محفوظ عنه إذا وصل له لكن كأي وصية ولا غير وصية عقد الإيمان أنه ديون أهل الإسلام يسألون الأول وشكيره لابد أن تحاول أول وقبل كل شيء على سبيل الموت وكثير من الناس لا يفعلون هذا ولا يفعلون شيء فكثير من الناس يتكالبون على التركة يتكالبون على الميراث ومن العجيب أن تسمعه في أمة الإسلام ولنسأل أن بعض الناس كان لهم عقوق عظيم جدا للوالدين عقوق الوالدين حتى تنجح وربما الوالد يعمل على صاحب ذلك وكان المسلم ليسوا مشابهة يوم المعبودات تطبيقون تحكوا فيها الكرام يوم الجنة تبدأ فيها وجدت بيت الوالدين حسابة ودى سنة يوم إذا كيف تنجح كل خمس من كيف تسمع أول ما جاءت الشوق على نصف الجنة الكعبة بعد ما تشوف في قليل جاءت من المسجد طالب حقيقة جاءت من الحقوق من الأرض إن حقنا لا إله إلا الله هذا الشيء مقبول كفر لا إله إلا الله. المهم إذا طلبوا في حق الحق طلبوا في حق الحق فتوصل إلى القضية لا يحتاج تحقيق الذي إذا ما أفهم يذكرها كيف تذكرها لأن الديون يبدو أن تسدد إذا كان جدك وصايا لأنك جدك وصايا على الديون بالضبط دون الدار ثاني سنة الدار مشي حكومة لكم حتى بيت الديون ثاني سنة الدار خصموها أنا حقيقة اصبر شيء حقوق الدار حاجة تبدا كمان تجهيز الدار تفتاش تجهيز الدار تفكير الدار تسجيل كذا كذا كذا قضى هذا أمر مستحقاً يدفع من تاريخه بما نعرفه منه تجهيز الدار من تاريخه ثم بعد ذلك برضه في ديونه طبعا تكون في الديون بنوعين ديون المدة عز وجل خالق وديون المخاطر ديون خالق أن يزكي الواحد جهاز عن ميلاد أربعة دين غير واحد أحق أن يقضى كما قال عليه الصلاة والسلام أنت نذر انذر بأن المعطى في المصر في كذا وكذا يتصدق بكذا وكذا وما تقدرش تصدق بذلك ما دين في أوقات الدين وبعض الصحابة حتى أيضا لا يحتاج الكتاب وعنده ما نبعث ما يحتاج عنه الدوليو معروف وبعدين المخلوقين ديون المخلوقين كان يسمي كذا كذا كذا كذا حتى لو خلص المكان كان يكتب لا فقط من جراء تجهيزي والمعلم بيني ما يحتاجش بعد ما خرج في مكان يشوفوا هالصور حوصية وصفات طبعا الوصفية غير مرضى يقول لك شيخ مني لو صرت بنتي ابدا نسبه الله بالحب والحب فكيف وصفه ان الله اعطى عبدا بحق حقا فلا وصية لولده هكذا قال عليه الصلاة والسلام الوالد ابراهيم انت ما وصيتلوش الوالد هو احد حقق الله في عز وجل واضح ان الوصية بحق ابراهيم تحبه تقيه تجد خير محصوله حتى يتلاقي التشكيل مخصوص مسلم تبين الله القرآنية ومسلم على الدعوة صار جيدا كلها لكن هذا مسلم في حدود ثلث نحن لا فريقة في حدود ثلث فوق ثلث لابد من إيجاد جوار لجوار في الله برضه حق فوق ثلث أعيش أقل ثلث ثلث فأقل ثلث المسلم طبعا إذا ما تكون في مصر هذا بعد فتحت كامل من مسلوق تقسيم الكلمة الواقع تتذكر كذا المهدي كان بعد ما نحن دوش كذا نعطي الناس هناك قاعدة عن المدى تنزلوها في تصفى ما هذا الاختصار تدوم قاعدة تدوم التاء التجهيز التاء الديون بين العين الواو الوصفين الميم الإيراد تدوم إذا الميم الإيراد الإيراد تصفى بعد التجهيز وبعد الديون اللي بنحسبه بعد ما نوصل الى المصطلح ان كانت تلك المصطلح طبعا الاحكام موضوعه فيها كتب الميراث كتب الميراث كريمه مثلا يسمون هذه المدون وهذا عنده الدرس وهذا عنده كذا وكذا وتنصبون كريمه كل واحد عنده حق يعود الشرع واضح تماما لكن مختلف في المعنيين ما كيفوش كتب شيء جد وغالي انا في المعنيين دي بدل ما نعرفش كذا ما نزالوش تبديل بتاعه دينه بتاعه اسرعوا بها حفظه الله اسرعوا بسلام دين الديون وله اجر ذلك على ذلك يكون حفظه الاعداد وكشف شيء اذا نحن نسال مفروض البيت الى المسلمين يسدد ديونه فالنبي عليه الصلاه والسلام في البدايه كان يحث اصحابه رضي الله عنهم وارضاه يحثهم على سداد الديون بل وكان يكسر في قضيه الدين حتى انه اذا قال اذا قيل له ان فلانا ترك دينا هل هناك من يسدد عنه اذا سكتك منه فاصبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليش عليه مع انه مؤمن لاداء الاسلام ويستحق الصلاه ومش مفهوم الصلاه عليه لكن احياء للامه مش لكنيه احياء لما ترك الحياه لكن عاش في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يصليش عليه حتى كثير الاسلام اذا يتوسط على الصحيح اذا هو واحد منهم قال علي دليل على نفس الدليل كان يسجد عليه النبي وهكذا فعل مع بعض الصحابه رضي الله عنهم ويمكن في بعض الانسان سددت دينه سددت دينه سددت دينه بعض الصحابه قالوا عن الصحابة قالوا الحمد لله أنت الإمام. قال الحمد لله الآن حين ضربت عليه جدره الآن حين ضربت عليه جدره وليس الموضوع المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن مرتهجة مرهونة بنية في قبره حتى لا يقرأ عنه حتى يقرأ عنه دائما لأن الأمر كثيرة لا تستهان بها فرحة حتى يقرأ عنه الدين حفظه الله. إذا قلت لابد من المبادرة لقضاء الدين ولو دفع الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على هذا فذكر المربع وسع على النبي عليه الصلاة والسلام ووسع على أهل الإسلام ودخل المال وخلف المسلمين وبيت المسلمين صار النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكفل بدفع كل هؤلاء يفعله من التحوق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وحديث النبي عليه الصلاه والسلام المسلمون تتكفأ دماؤهم ويسعى بجبال مالهم ويعد عليهم اعصابهم وبيتهم على ما سواهم. هذه قضيه لابد ان تكون بنا على ذلك المصلحه نحن نفحص بس نستدعي حديثا عندهم الاشياء المفسده مع كل شيء اهل فتشبه كل اهل ان شاء الله يروحوا بس يسجلوا بيوتهم وحتى نفك اسرهم باذن الله تبارك وتعالى وحتى نخفي بينه وبين رسول الجنه بحكم تعالى وقوته. ويجب على اقارب الميت اذا تلقى الخبر الوفاه يجب عليهم امور بهذه الامور اولا الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره صرف الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره بقوله تعالى ولا يولد بشيء من الخوف والجوع ولا قصد بين الاقدام ولا تسيء الثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من نقض الحدود وشق الجيوب ودعا الى وجهه هذا الصبر والاحتساب والرضا بما قسمه الله عز وجل الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره انا لله وانا اليه راجعون. اصبر وترضى تسمع علينا الان تعيش جموع احمر فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام جموع احمر لكن تقول لك سبحان الله عز وجل وان القلب لن يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون ولا نقول بك ما يحزننا ولا نقول بك ما يحزننا لا يحزن شيئا كلمة تظهر التسخط والجزع وعدم الرضا على قضاء الله وقدره او على قضاء الله وقدره لا تفضل. اذا الانسان يرضى بما قسم الله له دخل على كتاب الاسلام ليس الا لطمر الحدود وشق الجيوب ودعا الى وجهه. امر ثاني بعد الرضا والتسليم والصبر الى اخره الاسترجاع. الاسترجاع فلا يسترجع ان يقول انا لله وانا اليه راجعون كما قال ربنا في الايه انا لله وانا اليه راجعون جاء رحمه الى الله سبحانه وتعالى انا لله وانا اليه راجعون. ثم ليش يقول لا ثبت عن ام سلمه رضي الله عنها حينما توفي ايضا ام سلمه رضي الله عنه وارضاه فجزعت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم اجرني في مصيبتي وخذ لي حرمتها يعني كان لها اجر هذه المصيبه وخذ لي حرمتها اعطني حتى حرمتها قال اجرني في نفسي ومن حرم من ابي سلمه كل حين من ابي سلمه رضي الله عنه وهي من خلاف اصحاب الكرام رضي الله عنه وارضاه قد شكور حين اختار حين ابي سلمه لكنها قالتها بقلب رابع قد اعرف بها اللهم اعذرني في مصيبتي شوف كل مصيبه شيء يموت كل مصيبه تنزل به في هذا الدعاء قل اني من اهل الدعاء مصيبه شيء يموت اي مصيبه في نفسي في اهلي في مالي الى اخره وقل إنا إذا كان رجعون إلى الله اللهم أعطوني في مصيبتي واخذني في ضمنها. قالوا كما أعلم حبا فخلقها الخير فخلقها الله عز وجل من هو خير من أبي سلمة. هل مشهور؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقم على الرسول صلى الله عليه وسلم فحضر بأن تكون زوجة من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون من أمة المؤمنين والمؤمنات في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها ولن تصبر، لن تصبر ان تسمع عليها الجمعه في حتى شيء واضح، ولن تصبر ايضا ان تترك المراه الزينه والتجمل حجابا على زوجها اربعه اشهر وعشر وليس في مكانه الزوج. فالمراه لا يحب ان تشد على بيت محرم هذا زيج كما ثلاث ايام، ولو كان فيه ولدها ولو كان متوجه جدا كبيره ثلاث ايام في ذاتها، لكن زوجها اربع اشهر وعشر بس زيج بتوصل على بتوصل صراحه، لكن مش الناس اللي يظهر عندها متزينه. شو معنى المستشفى كما يقول؟ كان يقول لك زوجها وما تخسرش ياكل ما تدوش حتى ياكل تغسل يديك وتنظف نفسها وتتوضا وتصلي و الى اخره وضع، لكن مش البسه يشوف الواحد يشوف هذه الجزيه وفاه لحق زوجها رحمه الله وضع، بس الجزيه مش لازم تخرج من البيت الا لحاجه او ضروره، الى لحاجه او ضروره او تفاصيل هذه القضيه يعني المتوفى على زوجها العده لحد الى اخره تفاصيلها يعني في مظاهرها في كتب الفقه ونحوها. بعد ذلك ينبغي الحرص على تسليمه كما ذكرنا، حرص على تسليمه، وهذا طبعا من فروق كبيره بين المسلم بين المسلمين لابد ان تنجح الطائفه بتسليمه وتجهيده وتكفيره وذكر الى اخره، وكنا من فروق الكفايه قام طائفه من المسلمين يعني هذا الواجب سقط الاثم والخرج عن الباقي، لم يفعل واحد من المسلمين ولم يكن واحد كل بهذه الواجبات. الاثم يلحق جميع القادرين، يلحق الاثم الله سبحانه وتعالى من الكفايه منها التفسير. النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الرجل المحرم الذي وصفه هنا مع قصه قال اغسلوه بماء وسلام، فامر بتوحيده. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا في بني ليلى رضي الله عنها اغسلنها بالمسواك، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك. ولذا تولى تغسيل البيت اجر عظيم، اجر كبير بزاف ليغسل الموضوع، الشخص خافين على هذا، هذا واجب كفايه، خافين على هذا الغرض وهذا الاجر والثواب العظيم. تغسيل الموتى حاجة من حساسة، تغسيل الموتى كحساب أجر وعظيم، حساب نفسة القلب وحياة القلب تاعك لمن سيغسل، لكن في كل واحد لا محتاج حين تغسله اليوم أمه في الحصار ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه تدين له يده منها قبل أن ما يدافع ولا أن يكافح حول الناس ولا أن يكافح تهذب الناس والتهذب شجعا، لكن أمه في الحصار وهذا بصير شو راح يهضم هذه المصلحة تعطي إلى آخر ذلك أنه من الواجبات الكفائية والحقوق المسلمين على بعضها. هذا الأجر من الحج قال من غسل بيتا فكتب عليه وغفر له أربعون كبيرة وفي فصل غفر له أربعين مرة، معناها أربعين كبيرة يغفر له ربي أربعين كبيرة، ماشي ذنب واحد ماشي اثنين ماشي ثلاثة، أربعين من الذنوب مش بدون صلاة من الكفاية، مش هي مكفرة، هي عظيمة جدا، أجر عظيم، لكن هذا الأجر ليس عند أي أحد هكذا، لابد من شروط مثلا، مش دافع الأجر، لابد من شروط مثلا، شرط الأجر إخلاص النية لله تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، نسمع النية صالحة، نية خالصة منها، مش هي قال عليه الصلاه والسلام ان عمل عملا يمشي عليه قوما او رب أي مطلوب إذا دل الإخوة فإن المجال على النبي عليه الصلاة والسلام كذا شخص مجدد بل غسل الذي تم فكذب عليها فكذب عليها والمزدد يأكلها فكذب عليها بوش الأمر بتذكرش وش الدنيا حتى راح تكون في جسد يعني في جسد راح تظهر أقرب من الدنيا إلى الدنيا حتى تصبح على الفلوس وشكل فكذب عليه فكذب إذا تدخل أي شيء شكل يكشف لهذه ضرب جسد تحكيش التفاصيل كذب عليه كذب عليه كذب تحكيش التفاصيل اكتب عليه العلماء قال شيء في الحال تقدم لك شيء تذكر مرة مراقبة مريضة أو في حالتها هل تذكر إذا كان هذا البيت من الصالحين وظهرت عليه علامات الخير وعلامات حسن الخاتمة مثلا نادي فخر واحد صالح شفت به المسير وشفت فيه لطبعة الابتسامة تعجبك الابتسامة شفت رائحة طيبة جدا كذا تدري هذا الكلام وتأخذ منه رائحة وتنبعث منه رائحة وليس ذكية تدعو هذا الناس يعلم به لأنه من صالح تدعى على الكلام لأنه من صالح أنا بعد شيء لا شيء أو حدث أو في حالة الإحرام إذا كفر هذا الذي والعياذ بالله طلب وصل عليه في الشر في شر كثير وظهرت في بعض العلامات التي تجعل الناس يحذرون مثل عمله لا شك الفوز العظيم ويحدث في قصه الكلام لكن قال شهدته غفله او تخريب رؤيه كان يفعل كذا وكذا وكذا يوم المسجد او قصر المسجد او في تخريب بعض منهم كذا وكذا حتى يحذر الناس الحذر وحتى يرجعوا وحتى يتوبوا لا يبتدي ذلك الشخص على ذلك الشخص للمسلمين مرحبا ومرحبا مرحبا ومرحبا الى الله سبحانه ولا الله تعالى. ثم بعد ذلك بعد تفصيل الهدى من مكينه الى الميت بعد الرسول يقول ان يكفنه لكن في الحديث هو اصل من الاشخاص غسلوه قال وكفنوه امر بمكينه ثم مضى عليه وسلم ولكفنه داخل التجهيز الكف او كفنه من باب الميت هذا يحرم الله يقول التجهيز من باب الميت الكف من باب التجهيز من باب الميت هذا هو الاصل يجب أن يكون هذا قصة مصطفى بن عمر رضي الله عنه أول سفير في الإسلام وقد كان سريا في مكة ثم هاجر آل بلال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المدينة فكان أول سفير في الإسلام قبل الإمام فجعل يعلم القرآن وذلك مصطفى بن عمر بن الوليد رضي الله عنه لم يوجد عنده إلا قلتان كنت صغيرا من يوم سبحان الله إن هو إلى رسول بدت بجاه تنشأ الشيخ الوحيد وإن أقوى رجلي بدا رسول حيا تنشأ قال أقوى يا رسول واجعلوا على رجليه إنسان أو شيئا من إنسان نوعا ما حشاش غير رجليه نوعا ما حشاش فهو بينين شفت مكان في الأرض شوف هذه الشخصة وكانت ثريا في مكة لكن للمرأة اعترف الإسلام عن خلاص كل شيء لله تبارك وتعالى لما بات لم يجدوا إلا قربا كان ذلك لها كفر بها كفر بها رضي الله عنه وأرضاه المهم التفكير بسيط أنه يقول طبعا لكم يا صحابي في الصلاة ما عندوش حاجة يسوى يقتل بها يكفر بها لكن هذا من باله البعد بها من باله الله تعالى وخير كم يجب أن يكون في الصلاة إما رحمه خلق يعرف صح من نبو أهل البيت قلوب لكثرة الكثرة أول الله يعرف وشو دي الحديد الفرع أسرع حتى الظهر لكثرة الكثرة أول الله إذا نرى كما مع مش لعبات ما في شيء واضح إذا نشمو على التكفير ونشمو في الكثرة أمومة الكفر هذا يشتهد فيه أمور الأمر الأول أن يكون أخيرا أن يكون أخيرا بقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفروا فيها موتاكم أفضل يعطي الله عز وجل